ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك العفو والعافية يا ربنا لي ولها ولنا أجمعين. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت يا ربنا. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا ربنا اللهم عفوا وعافية يا ربنا لنا ولأمتك هذه يا مولانا. تولى أمرها واكشف كربها وعافها من بلائها يا ربنا. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله يرقي راسك بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي العقل والمخ بسم الله يرقي العقل والمخ بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي مراكز الإحساس بسم الله يرقي مراكز الإحساس والعصب بسم الله. الله أكبر. بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه. بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الناصية بسم الله يرقي الناصية بسم الله يرقي الناصية بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي اليافوخ بسم الله يرقي النافوخ بسم الله يرقي الهامة بسم الله يرقي الهامة بسم الله يرقي الرأس بسم الله. الله أكبر. بسم الله يرقي الرأس من عقد قوية، من عقد سميكة، من عقد متينة. بسم الله يرك الرأس، بسم الله يرك الرأس. مما فيه ومما فيه سكنا. بسم الله يرك الرأس، بسم الله يرك المخ، بسم الله يرك العقل، بسم الله يرك الإدراك، بسم الله يرك العقل، بسم الله يرك الإدراك، بسم الله يرك الرأس، بسم الله يرك الرأس، بسم الله يرقي الرأس مقدمته ومؤخرته، بسم الله يرقي الرأس مقدمته ومؤخرته، بسم الله يرقي الرأس جوانبه جوانبه، وسطه وسطه، أعلاه أعلاه. بسم الله يرقي الرأس، والله يقيه، والله يكفيه، والله يحميه، والله يعافيه. بسم الله بسم الله يرقي الرأس مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن سكنه. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس ومراكز الإحساس. بسم الله يرقي المخ والمخيخة، بسم الله يرقي المخ والمخيخة، بسم الله يرقي الذاكرة، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله يرقي الشعر، بسم الله يرقي الشعر، بسم الله يرقي المخ وإشاراته، بسم الله يرقي المخ وإشاراته. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا في حما السرى عليه مسموما. بسم الله يرقي الرأس من سحر مشموم، من سحر مشموم، من سحر مشموم، في بخور وأطور، في بخور وأطور، أخذ من شعر الرأس، أخذ من شعر الرأس. أطل يا ربنا سحرا عظيما في الرأس، وأخذ من شعر الرأس، وأخذ من شعر الرأس. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما في الرأس، أطل يا ربنا سحرا، أخذ من شعر الرأس، أخذ من شعر الرأس، أخذ من شعر الرأس. فدفن فدفن، فوضع فوضع. اللهم أطل يا ربنا سحرا أخذ من شعر الرأس، أخذ من شعر الرأس، أخذ من شعر الرأس. أخذه ساعة ساحر وحاسد، ساكن فيه، ساكن في الرأس، ملك الجسد، أكلها أكلها، بلعها الشعر، أدخله في جوفها، أدخله في أحشائها، أدخله في جوفها، أدخله في أحشائها، دفنه دفنه، دسه دسه، دفنه دفنه، دفنه هنا وهناك، دفنه دفنه، دسه دسه. أطل يا ربنا سحرا من إنسان، من إنس من إنس، من إنس من إنس، أخذ شعر الرأس ودفنه ودفنه، ودفنه بعدما عقده، ودفنه بعدما رشه، ودفنه بعدما عقده، ودفنه بعدما رشه. يا ربنا بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، والله يقيه ويكفيه ويحميه ويعافيه. بسم الله الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا سحرا، أخذ من شعر الرأس، أخذ من شعر الرأس، أخذ من شعر الرأس. فدفنوه فدفنوه، فدفنوه فدفنوه، فدفنوه فدفنوه، فدفنوه في المقبرة، فدفنوه في المقبرة، فدفنوه في البيت، فدفنوه في البيت، فدفنوه في بيت كانوا فيه. أطل يا ربنا سحرا في المقبرة، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا أخذ من شعر الرأس، أطل يا ربنا سحرا أخذ من شعر الرأس، أطل يا ربنا سحرا أخذ من شعر الرأس. فعقد فيه العقد، فعقد فيه العقد، فعقد فيه العقد، فعقد فيه العقد. أطل يا ربنا سحرا يا ربنا في الرأس، أطل يا ربنا سحرا في الرأس، أطل يا ربنا سحرا في الرأس. قوي عظيم شديد، قوي عظيم شديد. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا، سحرا في الرأس، أخذ من شعر الرأس، أخذ من شعر الرأس، أخذ من شعر الرأس، أخذ من شعر الرأس، أخذ من شعر الرأس. فعقد فيه العقاد فعقد فيه العقاد فعقد فيه العقاد القوية السميكة العظيمة. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم أطله يا ربنا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. بسم الله يرقي الرأس من سحر وكذا مشعل الرأس حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وهوى وعشقا وهوى وعشقا وهوى وعشقا وهوى وعشقا وطردا وإبعادا وطردا وإبعادا وضلالا وإضلالا وضلالا وإضلالا وقهرا وغدرا وقهرا وغدرا وقهرا وغدرا وقهرا وغدرا. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. أطري يا ربنا سحرا في الرأس في الرأس. أطري يا ربنا سحرا سحرا على الشعر على شعر الرأس على شعر الرأس على شعر الرأس على شعر الرأس على شعر الرأس على شعر الرأس. أطري يا ربنا سحرا سحرا عظيما على شعر الرأس على شعر الرأس. بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس من سحر أخذ من سحر أخذ من شعر الرأس من سحر أخذ من شعر أخذ من شعر الرأس. عملت فيه الأسحار عقدت فيه العقد السحرية عقدت فيه العقد السحرية. يا ربنا أبطلها يا ربنا يا ربنا أحللها يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا أحللها يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا أحللها يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا أحللها يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا أحللها يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا فكها من الرأس من رأسها من رأسها من رأسها من رأسها فكها يا ربنا من النافوخ فكها يا ربنا من النافوخ والناصية والناصية والناصية من مؤخرة الرأس من مؤخرة الرأس من مؤخرة الرأس. بسم الله بسم الله يرقي الرأس أرقي الرأس جوانبه وسطه وسطا أوله وآخره مقدمته ومؤخرته جوانبه جوانبه جوانبه جوانبه جوانبه جوانبه. بسم الله يرقي الرأس نسحن على الذبذبات نسحن على الذبذبات نسحن على الذبذبات لأجل الجنون والخبال لأجل الجنون والخبال لأجل الجنون والخبال لأجل البلادة والبلاهة لأجل البلادة والبلاهة. أرطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم أرطل يا ربنا السحر اللهم أرطل يا ربنا سحرا أرطل يا ربنا هذا السحر أرطله يا ربنا أرطله أرطله يا ربنا أرطله أبطله يا ربنا قويا أبطله يا ربنا عظيما. بسم الله يرقي الرأس والله يقيه ويكفيه والله يحميه ويعافيه. بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس مما كان سببا على الجنون والخبال مما كان سببا على الوهم على الوهم وعلى الوسوسة وعلى الهلوسة وعلى الوسوسة وعلى الهلوسة وعلى الهلوسة. أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا. بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس. بسم الله يرقي العقل العقل العقل العقل العقل العقل. بسم الله يرقي العقل العقل العقل العقل العقل. بسم الله يرقي العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل. بسم الله يرقي العقل العقل بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل. ممن سكن ممن أثر عليه ممن آذى ممن أنقصه ممن جعل عليه غشاوة ممن جعل عليه غشاوة ممن جعل عليه شيئا من عقد السحر من عقد السحر حسدها على عقل الرذيل حسدها على عقل الرذيل حسدها على عقل الرذيل حسدها على فكر سديد حسدها على فكر سديد حسدها على فكر سديد حسدها فسحرها حسدها فسحرها. يا ربنا يا ربنا تولى أمرها يا ربنا وأمورنا أجمعين. اللهم أطل يا ربنا سحرا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس، بسم الله يبكي الرأس، الرأس الرأس من أسحار من أسحار من أسحار من أسحار في الصحاري وفي القفار وفي البحار وفي البحار وفي الأودية والشعاب. اللهم أطر يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما في الرأس، في الرأس من مسموم من مسموم من مسموم مما أخذ مما أخذ مما أخذ من شعر الرأس، من شعر الرأس وعملت به إلى أسحار، وعملت به إلى أسحار، وعملت به إلى أسحار، وعملت به إلى أسحار، وعملت به إلى أسحار، وعملت به إلى أسحار، وعملت به إلى أسحار. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا بحولك، بسم الله يرقي الرأس، الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس من سحر فيه، من سحر فيه، من سحر فيه، من سحر فيه، من سحر فيه، من سحر فيه، من سحر فيه، من سحر فيه، من سحر فيه، من سحر فيه، من سحر فيه، من سحر فيه، من سحر فيه، من سحر فيه، من سحر فيه. اللهم أطر يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا سحر في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس. أثر، أثر على المخ والمخير، أثر على مراكز الإحساس والعصب، أثر على الجسد، أثر على الجسد، أثر على الجسد، أثر على الجسد، أثر على العقل، على العقل. اللهم أطر يا رب سبحانه على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل. اللهم أطر يا ربنا سحر على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل. اللهم أطر يا ربنا سحر على العقل، على العقل، على العقل، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه. الله أكبر. أطر يا ربنا سحر عظيما، بسم الله يرقي الرأس، الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. بسم الله يرقي الرأس، الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، الرأس الرأس الرأس. شقه الأيمن، شقه الأيمن، شقه الأيمن، شقه الأيمن، شقه الأيسر، شقه الأيسر، شقه الأيسر، شقه الأيسر. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطره يا عظيم يا عظيم. اللهم أطره يا رب العالمين، اللهم أطره يا رب العالمين، اللهم أطره يا ربنا، يا ربنا ويا مولانا، اللهم أطره يا رب العالمين، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر. اللهم أطره يا ربنا على الرأس مذرور، مذرور ومرشوش، مرشوش ومذرور ومنذور ومنذور ومنذور. على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس. بسم الله يرقي الرأس، الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أطر يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا كلها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم أقضي يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما شديدا. اللهم أقضه يا ربنا، اللهم أقضه يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، الرأس الرأس الرأس من ساكن فيه، من ساكن ساكن ساكن ساكن ساكن ساكن خبيث مستخبث. بسم الله يرقي الرأس من ساكن، من ساكن، من ساكن، من ساكن، من ساكن، من ساكن، من ساكن. بسم الله يرقي الراس الراس الراس من سحر من سحر وكذا من شعر الراس وكذا من شعر الراس وعملت به الأسحار وعملت به الأسحار وعملت به الأسحار وعملت به الأسحار وعملت به الأسحار وعملت به الأسحار. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم. اللهم أطره يا ربنا. أثر أثر على قلبها وصدرها أثر على على أفاها وعصبها. اللهم أطر يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر في الرأس. بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس العقل العقل العقل الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك. بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. المخ المخ المخ المخ المخ المخ المخ المخ المخ المخ المخ المخ. بسم الله بسم الله يرقي المخ المخ المخ المخ والمخيط والمخيط والمخيط والمخيط ومراكز الإحساس والعصب. الله أكبر. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الراس الراس الراس الراس الراس الراس الراس. بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الراس الراس الراس الراس. مما سبب فيه ذوقة وصداعا وألما وحرارة وحرارة وحرارة وحرارة وحرارة وحرارة وحرارة وحرارة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الراس الراس الراس الراس الراس. بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس الراس الراس الراس. مما تصلب فيه مما تحجر تحجر تحجر تحجر تكون تكون تكور تكور تكور. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا. بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس. نسحر على على شجر نسحر على الشجر نسحر على الشجر نسحر على الشجر نسحر في الشجر نسحر على الشجر على الشجر على الشجر على الأوراق على الأوراق على أوراق الشجر وعلى غصونها وعلى غصونها وعلى غصونها. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما على الراس على الراس على الراس على الراس. يتأثر مع مهب الريح يتأثر مع مهب الريح يتأثر مع مهب الريح. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا حصل الرأس. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. بسوء عظيم بسوء عظيم بشر مستطير بسوء عظيم سوء عظيم، شر مستطير، شر مستطير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله يبقى الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، من سحر متصل، متصل، متصل، متصل، متصل بقفاها، بقفاها، بقفاها، بقفاها، بقفاها، مربوط، معقود، معقود، مربوط، مربوط، معقود، مربوط، معقود، مربوط، معقود، مربوط، مربوط. بسم الله يرقي الراس مما هو مربوط فيه، مما هو معقود فيه، من ساكن فيه، من ساكن فيه، من ظالم فيه، من ظالم فيه، من ظالم فيه. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله. أرقى الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس. بسم الله. أرقى الرأس، الرأس، الرأس، الرأس. اللهم أخرج ما فيه يا ربنا أثر على الدماغ، أثر على المخ والمخيطر، أثر على مراكز العصب والإحساس، أثر على السمع، على السمع والبصر، والبصر، والبصر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم يا ربنا أطل هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا. أثر على الرأس، على الرأس، على الرأس، على السمع، على البصر، أثر على النطق، أثر، أثر على النطق، أثر على الحياة. بسم الله يرقي الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس. بسم الله يرقي الرأس، الرأس، الرأس، من سحر، من سحر، من سحر، من سحر، من سحر، من سحر، من سحر، من سحر، من سحر. مأكول، مشروب، مدفون، مرشوش، منثور، مدرور، منشور، منشور. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر. بسم الله يرقي الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس. والله يقيه ويكفيه ويحميه. بسم الله يرقي الرأس، الرأس، من أفكار سلبية، من أفكار سلبية، من أفكار سلبية، من أفكار سلبية، من أفكار سلبية، ومن آثار الضغوط، من آثار الضغوط، من آثار الضغوط، من آثار الضغوط. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. سحر عظيم في الرأس، من حول الرأس وعلى الرأس، كالظلة، كالظلة على الرأس، كالخيمة على الرأس، كالخيمة على الرأس. يا الله يا عظيم، يا الله يا كبير. اللهم انصر سحرا في الرأس، في الرأس. بسم الله ارقي الرأس، الرأس، الرأس، الرأس. إما على الإغماء، إما على الإغماء، الإغماء والتشنج، والتشنج، والتشنج، مما على أوامر سلبية، سلبية في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقي الرأس، الرأس، الرأس، الرأس. للمؤمنة، للمؤمنة، للمؤمنة. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقي الرأس، الرأس. ويسألونك عن الجبال، يسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال. فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله. يرقي الرأس من جبل عليه، من كالجبل، من كالجبل عليه، كالجبل عليه، كالجبل، كالجبل، كالجبل، كالجبل عليه، كالجبل عليه. بسم الله، بسم الله. يرقي الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس. بسم الله يرقي الرأس، الرأس. الوعي، الوعي، الوعي الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك بسم الله بسم الله يبقي العقل العقل العقل العقل العقل الدين والاستقامة الدين والاستقامة الدين والاستقامة الدين والاستقامة بسم الله أرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه من عاقد فيه من عاقد فيه من عقد فيه من عاقد فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله وكفى وحسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى ولا منتهى بسم الله بسم الله يقي الرأس الرأس مما صرع الجسد مما كان سببا في صرع الجسد في صرع الجسد في الإغماء وفي الإغماء وفي الدوار وفي الدوار في الإغماء في الإغماء وفي الدوار وفي الدوار وفي الدوار وفي الدوار وفي الدوار وفي الدوار وفي الدوار بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس من ساكن فيه من ظالم فيه من عيون عيون عيون حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس بسم الله في الرأس بسم الله في الرأس الرأس الرأس من عقد فيه من عقد فيه من عاقد فيه من ظالم فيه من ظالم فيه من ظالم من حوله من ظالم من حوله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج يا من سكنت الرأس اخرج اخرج بأمر الله اخرج اخرج بأمر الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي بسم الله يرقي بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي المخ والمخايخ ومراكز الإحساس والعصبي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله بسم الله يرقي الرأس أرقي الرأس بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس من عقاده من عقاده أثرت على القلب والصدر من عقاده من عقاده أثرت على القلب والصدر من عقاده من عقاده من عقاده من عقاده باطنية باطنية باطنية من عقاده من عقاده من عقاده قوية عظيمة شديدة بسم الله يرقي الرأس من عقاده بسم الله يرقي الرأس من عقد وعاقد من عقد وعاقد من عقد وعاقد من عقد وعاقد بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الوجه الوجه الوجه العقل العقل العقل التدبير التدبير التفكير التفكير التفكير التفكير بسم الله يرقي التفكير التفكير بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أطل يا ربنا سحرها اللهم أطل يا ربنا سحرا عليها يغلق عليها يخيم عليها يضرها للرقية بسم الله يرقي الرأس مما جعلك مما جعلك مما جعلك في مر عظيم وغلبة وقهر وتعطيل وتعطيل عن زواجه وتعطيل عن زواجه وتعطيل عن زواجه وربط عن الزواج اللهم اطل يا ربنا السحر الذي في البطن بسم الله بسم الله يرقي سحرا في البطن في البطن في البطن في البطن في الباطن بسم الله أرقيك والله يقيك من عقد في الرأس في الرأس في الرأس طوية طوية مربوطة بعقد في القلب مربوطة بعقد في الصدر مربوطة بعقد في البطن مربوطة بعقد في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن مربوطة بعقد في القفا في القفا في القفا في القفا في القفا في القفا بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين في الكاهل في الكاهل في الكاهل في الكاهل في الكاهل في الكاهل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الراس الراس المخ والمخيط المراكز الاحساسي والعصب المراكز الاحساسي والعصبي بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الراس الراس الراس الراس الراس العقد عقد عقد سميكه عقد مربوطه مربوطه مربوطه مربوطه مربوطه مربوطه مع عقد في القفا في القفا في القفا في القفا مع عقد في القفا في القفا في القفا في القفا في القفا في القفا في القفا في القفا في الوديجين في الوديجين في الوديجين في الوديجين في الوديجين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أطل يا ربنا سحرا أثر حسد حسد حسد حسد حسد وعيون عيون عيون أطل يا ربنا أثر سحر سحر سحر سحر وحسد وحسد وحسد وحسد وحسد وحسد وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس قوية عظيمة شديدة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة بسم الله بسم الله يرقي الرأس من عقد من عقد من عقد مربوطة مربوطة مربوطة مخدومة محروسة محروزة بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس إما فيه أثر على الجسد إما فيه أثر على الجسد إما فيه أثر على البطن البطن البطن إما فيه إما فيه أثر على على الرحم على الرحم على الرحم على الرحم على الرحم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله يبقى الرأس الرأس الرأس الساجد الساجد الراكع لك يا ربنا الساجد الراكع لك يا مولانا اللهم أطل يا ربنا سحرا في الرأس وحسدا أثر على الرأس وحسدا حسدا شديدا حسدا شديدا أثر على الرأس أثر على الرأس أثر على الرأس أثر على الرأس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس إما دوخه إما صدعه إما آلمه إما أحزنه الله أكبر وحسبنا الله وحسبنا الله وحسبنا الله وحسبنا الله وحسبنا الله وحسبنا الله وحسبنا الله وحسبنا الله وحسبنا الله حسبنا الله على من سكن الرأس حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس وإشارات المخ وإشارات المخ وإشارات المخ بسم الله يرقي بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الراس الراس بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس من عقد قوية من ساك عظيم من ساك عظيم ومن سحر ومن سحر ومن سحر ومن سحر ومن سحر ومن سحر ومن سحر ومن سحر ومن سحر ومن سحر ومن سحر ومن سحر بسم الله يرقي الراس الراس الراس الراس ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في مما فيه بسم الله يرقي الراس ساكن ساكن فيه ساكن فيه ساكن فيه ساكن فيه بسم الله يرقي الراس الراس ساكن فيه ساكن فيه ساكن ساكن ساكن ساكن عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين بسم الله بسم الله أرقي الرأس الرأس الرأس من عقاد من عقاد من عقاد من عقاد من عقاد من عقاد من عقاد من عقاد بسم الله أرقي الرأس الرأس من عقاد من عقاد من عقاد قوية محكمة محكمة محكمة عظيمة عظيمة عظيمة بسم الله بسم الله أرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس من عين عائل من عين عائل من عين عائل من عين عائل من عين عائل من عين عائل من عين عائل بسم الله يرقي الرأس من عين عائل من عين عائل من عين عائل من عين عائل من نظرة ناظر من نظرة ناظر من نظرة ناظر من نظرة ناظر بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس من عين عائل من عين عائل من عين عائل بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس بسم الله يرقي الرأس الرأس من عين عائل من عين عائل من عين عائل من عين عائل من ظلم ظالم من ظلم ظالم من ظلم ظالم من حسد من حسد وعيون من حسد وعيون من حسد وعيون من حسد وعيون من حسد وعيون بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقي الرأس من إشارات المخ بسم الله يرقي إشارات المخ بسم الله بسم الله يرقي إشارات المخ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله يرقي الرأس رأس رأس رأس رأس رأس رأس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم أذن بالشفاء اللهم أذن يا ربنا بالعافية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا للرأس للرأس للرأس لرأسها لرأسها لرأسها لرأسها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله السميع العليم بسم الله الكبير المتعالي بسم الله بسم الله السلام بسم الله السلام بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ذي الجلال والإكرام ذي الجلال والإكرام. بسم الله يرقي الرأس مما فيه مما فيه مما أثر عليه مما أثر عليه مما أفسده مما أفسده مما أفسده مما أفسده مما أفسده مما أفسده مما أفسده مما أفسده مما أفسده مما أفسده. بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس مما أفسده مما أفسده مما أفسده مما أفسده مما أفسده. بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس مما أفسده مما أفسده مما أفسده مما أفسده مما أفسده. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس على الإغماء على الإغماء والتشنج على الإغماء والتشنج على الإغماء والتشنج. اللهم أطر هذا السحر اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس قوي عظيم شديد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله بسم الله. طهره يا ربنا تطهيرا في هذه الساعة. بسم الله يرقي الرأس الساجد الرافع لك يا ربنا الساجد الرافع الرافع الساجد. بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله يرقي الرأس ممن سكن ممن سكن ممن عقد العقد فيه ممن عقد العقد فيه. بسم الله بسم الله بسم الله وحسبنا الله على من سكن الرأس على من سكن الرأس. اللهم أطل يا ربنا ترى حسد حسد في الرأس عيب عيب أطلي يا مثلا عيب عيب عيب عيب في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا يسر الأمر فرج الكرب. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا تقبل منا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا شفاء وعافية نسألك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي الرأس الرأس من نفس نفس نفس الرأس الرأس والقفا والقفا والقفا والقفا والوزيجين والوزيجين والوزيجين. بسم الله ارقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. بسم الله يرقي الرأس الرأس المخ المخ والمخيط ومراكز الإحساس والعصب ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الرأس الرأس الرأس المخ المخ المخ المخ خلايا دقيقة خلايا دقيقة تأثرت تأثرت تأثرت اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها أثرها يا ربنا اللهم احيي قدها يا ربنا اللهم فك مرابطها فك مرابطها فك مرابطها فك مرابطها فك مرابطها بسم الله في الراس الراس الراس الراس الراس الراس فك مرابطه يا ربنا فك مرابطه مرابطه مرابطه مرابطه مرابطه فك يا ربنا مرابطه سحرا عظيما سحرا عظيما فك مرابطه مرابطه مرابطه مرابطه مرابطه مرابطه مرابطه بسم الله في الراس الراس الراس الراس الراس بالسحر سحر سحر سحر عظيم أخذ من شعر الراس أخذ من شعر الراس أخذ من شعر الراس بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله يرقي الراس الراس الراس الراس سبب تشنجا سبب تشنجا وآلاما وأوجاعا اللهم اطل هذا الأثر اللهم اطل هذا الأثر سحرا سحرا سحرا سحرا عظيما سحرا أسودا السحر الأسود اللهم اطل يا رب السحر الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الراس الراس الراس النافية النافية النافية النافوخ النافوخ الجوانب الجوانب القرنين القرنين النافوخ النافوخ اليافوخ اليافوخ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم يا ربنا شفاء للرأس للرأس للرأس بسم الله بسم الله أرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس أخرج أخرج يا من سكنت الرأس أخرج عدو الله ولية الله أخرج عدو الله ولية الله أخرج أخرج ألعنك بلعنة الله أخرج ألعنك بلعنة الله اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا مولانا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي راسك بسم الله بسم الله ارقي راسك بسم الله بسم الله ارقي الراس الراس الراس الراس الراس الراس الراس والقفا والقفا والقفا والرقبة والرقبة والوجه والوجه والشعر والشعر والفكرة والفكرة والفكرة والفكرة والذاكرة الذاكرة القوية الذاكرة الذاكرة الذاكرة الذاكرة والذاكرة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ارقي الراس بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا اخذ من شعر الراس اللهم اطل يا رب سحرا في الراس اللهم اطل يا رب سحرا من حول الراس اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا في الراس وفي البطن وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها بسم الله بسم الله الله اكبر الله اكبر الله أكبر